إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المؤمنون، فلا يخفى على أحد أن أمم الكفر وأذيالها وعملاءها قد تداعت على أمة الإسلام اليوم كما تداعى الأكلة على قصعتها. وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. نعم، تداعى الشرق والغرب بمللهم على حرب الإسلام وأخلاقه وثوابته ومقدساته، وحتى على ثروات المسلمين. وبات واضحاً أن أعداء الإسلام في الداخل والخارج يلتقون عند مصالح مشتركة تشوه الدين وتعزله عن الحياة وترمي بأهله في اللادينية والفوضى والفساد. وأصبح عالمنا العربي على وجه الخصوص يموج بالصراعات والفتن والتشرذم، قتل ونسف وتهجير وإبادة وحصار وتجويع. هذه مجازرهم أمام عيوننا، تدمي مناظرها حشى الصوان أشلاء طفل فوق جثة أمه وعويل عذراء على الإخوان. هذا هو حال المسلمين أينما يممت وجهك في شرق الأرض وغربها. وأمام هذه التحديات المتنوعة والفتن المدلهمة، لا بد علينا كمسلمين أن نحافظ على ديننا وتمسكنا بثوابته ومبادئه. وأن نحيي الوعي في الأمة رجالاً ونساءً وشبانًا وشيبانًا. فأعداؤنا ما برحوا على مر التاريخ يكيدون ويتآمرون على الإسلام وأهله، هذا دأبهم وهذا حالهم معنا. ما بقي في الأرض كفر وإيمان، استخدموا القوة وأرسلوا حملاتهم الصليبية والصهيونية والوثنية والشيوعية، وألزموا البشرية بالديمقراطية كخيار وحيد للإنسانية. استخدموا سلاح التشكيك في مصادر الإسلام حتى يشككوا في صلاحيته، وبثوا الفرقة بين الدول بسياسة فرق تسد بعد أن قسموها إلى دول وحكومات. فيا لخطر معاول الأعداء والأدعياء والعملاء، أعداء اسودت قلوبهم واحمرت عيونهم حنقاً على الإسلام والمسلمين، وأدعياء ذوو عقول مغيبة وجهل أعمى وتعصب مقيت، وعملاء يديرون المعركة بدلاً من الأعداء. عباد الله، ومن أخطر أدواتهم استخدام الدبلوماسية لتعطيل انتصار الحكومات الشرعية باستخدام الأمم المتحدة وقراراتها ومبعوثيها. ولا يغيب عنهم أيضاً استخدام الضغط والحصار والحرب الإعلامية والإرجاف وإشعال الدنيا ضجيجاً بحقوق الإنسان وكيل التهم. مكر بالليل والنهار، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا حالهم معنا وسيبقى كذلك حتى يكون لدينا نحن معشر المسلمين مشروع، فمن ليس لديه مشروع صار ضحية لمشاريع الآخرين. وهذا ما نعيشه اليوم، أصبحنا بلا مشروع، يتقاذفنا الشرق والغرب يمنة ويسرة. أيها المؤمنون، إنما يجري اليوم قد جرى بقدر من الله، وهو أمر رباني قائم على الابتلاء والتمحيص، كما قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يتساءل الكثير منا فيقول: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ لقد تأخر الفرج ولم نرى اليسر المقرون بالعسر. لا لا لا تقولوا هذا، فالنصر فوق رؤوسنا، ينتظر كلمة كن، فلا نشغل أنفسنا بموعده. ولكن أين نحن؟ وأين موقعنا من معركة الكفر والإيمان؟ أين نحن من أصحاب الحق وأصحاب الباطل؟ في أي صف نحن؟ أفي صف الحق أم في صف الباطل؟ وبالابتلاء تتمايز الصفوف، بالابتلاء. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ابتلاء لا بد منه تظهر من خلاله معادن الناس على حقيقتها نعم تظهر المعادن، فيظهر المعدن الصادق من المعدن المغشوش، وتنكشف الدخائل والضمائر. فعن أي نصر نتساءل؟ عن أي نصر نتساءل؟ وطريق النصر لا يمر إلا بفتن ومحن تظهر الثابتين وزلازل تكشف المتساقطين. إن الفتن غربال يغربل الناس، ومصباح يكشف الصادقين من المنافقين. اسمعوا أيها المؤمنون لقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلا جنة إلا ببأساء وضراء، ولا نصر إلا بتمحيص يزلزل النفوس. إي ورب الكعبة لن نعرف قيمة النصر ونذوقه إلا إذا ذقنا شدة البلاء وألم اللأواء. هذه هي سنة الله التي لا تتبدل فينا وفي من قبلنا وفي من بعدنا. نعم إن النصر لا يتنزل إلا ببلاء يكشف حقيقة الإيمان في القلوب، ويستجيش القوى والطاقات. والعقيدة لا يظهر صدقها إلا في جو من المحنة يزيل الغبش عن العيون والران عن القلوب. وقوله تعالى: مستهم البأساء والضراء، سنة كونية قدرية لا مفر منها، ويدخل فيها جميع أنواع البلاء. جميع أنواع البلاء في قوله تعالى: مستهم البأساء والضراء. إخوة الإيمان، نصر الله نوحا، نصر الله نوحا وهودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى عليهم السلام ومن معهم من المؤمنين بعد صبر وثبات، بعد صبر وثبات ووضوح ومفاصلة بينهم وبين الذين كفروا. نصر سبقه تضحيات وجهاد، سبقه تضحيات وجهاد وبذل لكل غال ونفيس وعزيز هانت عليهم نفوسهم في سبيل الله، فكان النصر حليفهم والعاقبة لهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر الله المؤمنين وهم أضعف جندا وأقل عددا من أعدائهم. عندما ينصر الله أولياءه فلا تسأل كيف ينصرهم. نصر الله نوحا بالطوفان، ونصر صالحا بالرجفة، ونصر هودا بالريح الصرصر، ونصر لوطا بإرسال الحجارة من السماء على قومه بعد قلب قراهم رأسا على عقب، ونصر موسى بإغراق فرعون في البحر وهو ينظر إليه. نعم إنه نصر الله، إنها قوة الله التي أمد بها ذاك الغلام الذي انتصر للإيمان ووقف مع الراهب المؤمن ضد الساحر والملك الكافر. سخر الله له الجبل فرجف بجنود الملك، وسخر له البحر فقلب السفينة بمن فيها من جنود الملك، وهو ثابت صابر مستقيم على دين الله، وفي كل مرة يدعو: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فسخر الله له جنودا لا تخطر على البال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أيها المؤمنون، يا طلاب النصر، نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار بلا جيش، بلا جيش، ونصر الله رسوله وصحابته في يوم بدر بالملائكة، ونصر الله رسوله وصحابته يوم الأحزاب بالريح والجنود، بالريح وجنود السماء. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الولي القادر العزيز الناصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القاهر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لقد كان نصر الله لعباده المؤمنين بعد ثمن الإيمان الذي دفعوه من الصبر واليقين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون النصر ولم تقدموا له ما يستحق من تضحيات، ولكنكم تستعجلون. إن استعجال النصر بدون ثمن ولا بذل ولا جهاد جهل بسنة الله في خلقه، وغرور لا يقع فيه إلا كسالى ينامون ملء جفونهم ويأكلون ملء بطونهم، يعيشون حياة لعب واسترخاء وضعف واستجداء، ويحسبون أن النصر سينزل عليهم بدون بلاء. هيهات هيهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، شيء قليل يضعه بلال تحت إبطه يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وبلال. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن أنس رضي الله تعالى عنه. أيها المؤمنون، إن نصر الله قريب، ولكنه ولكنه مشروط بشرط إن تحقق تحقق له النصر. يقول الله موضحا ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصرنا لله لا يكون يكون بالصبر على الطاعات والفرائض، يكون بالصبر على الفرائض والطاعات، بالصبر على اجتناب المعاصي والمنكرات، بالصبر على انتفاش الباطل الذي رفع قرنيه اليوم، بالصبر على قلة المعين والناصر، بالصبر على التواء النفوس وضلال القلوب، بالصبر على شتى العقبات والصراعات، بالصبر على هوى النفوس وقوى الشر الباطنة والظاهرة، بالصبر على إغراء المطامع والشهوات. النصر لا يستحقه إلا الثابتون على العقيدة، المؤتمنون على دين الله، الصالحون المصلحون. لا يقول الواحد منا: وما يعنيني نصر الإسلام؟ ماذا يهمني؟ يكفيني أن أصلي وأقرأ القرآن وأنام. إن مثل هذا لا يتنزل عليه من نصر، لأن هذا وإن كان أمرًا واجبًا فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعرف قيمة النصر، ولا قيمة للنصر إلا بالبذل والتضحيات. هؤلاء الذين يتنزل عليهم النصر هم المتحررون من عبودية البشر إلى عبودية رب البشر، الصابرون على الحق. فلا وهن ولا استكانة ولا ضعف ولا تنازلات. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. إنهم الذين سمعوا الله يقول لهم: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ليس شكاً ولا يأساً. عندما نقول متى نصر الله لا نقوله شكاً ولا يأساً، فلا يأس من النصر، لا يأس من النصر، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن قولنا متى نصر الله نستفتح بذلك النصر من الله القوي العزيز، ولكن هذا النصر قد يتأخر، قد يتأخر النصر لأن أفراد الأمة لم ينضجوا بعد، وقد يتأخر النصر حتى تبذل الأمة كل ما لديها وآخر ما تملكه من رصيد، قد يتأخر النصر لتقوى صلة الأمة بالله وحده دون ما سواه. فلا تلجأ إلى أحد، لا تلجأ إلى أمريكا ولا إلى روسيا ولا إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها المنافقة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قد يتأخر النصر حتى يكون الدين كله لله، لا لمغنم ولا لدنيا ولا لحمية، بل بإخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص. قد يتأخر النصر، قد يتأخر النصر لأن الباطل لم ينكشف على حقيقته بعد، وزيفه لم يظهر للناس كلهم، فإذا جاء وقت زوال أصحابه زالوا غير معسوف عليهم. عباد الله، في طريق النصر على الأمة أن تعرف عدوها من صديقها، في طريق النصر يجب على الأمة أن تعرفها، أن تعرف عدوها الحقيقي من صديقها، وتوحد صفها، وتوقن اللا شرعية إلا لشرع الله، لا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا دولة مدنية ولا غير ذلك من المسميات الأرضية الجاهلية، بل هي شريعة ربانية، إنها شريعة الله ومنهاجه الذي لا نصر لنا إلا به. على الأمة أن تعد القوة، وقوة القوة الإيمان، الإيمان، الإيمان قبل كل شيء، وإعداد النفوس التي ترفض الظلم وتأبى الظلم والذل. ثم عليها أن تعد القوة المادية بكل ما تحمله كلمة القوة من معنى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هناك دول، دول عربية وإسلامية مضى على استقلالها أكثر من 50 سنة لا تستطيع أن تصنع سلاحها لنفسها، كل سلاحها تستورده من أعدائها. فمتى يربى الجيل على العز والإباء والانتصار لدين الله سبحانه وتعالى؟ على الأمة أن تربي أبناءها على الثبات والتمسك بالمحكمات. فأعظم معركة اليوم، أعظم معركة نخوضها، هي معركة الثبات على الحق في زمن المتغيرات والمنكرات. لنربي أبناءنا على عدم الاستسلام للواقع، وألا يسكتوا عن قول الحق. فإن الأمة إذا سكتت تكون بذلك قد وضعت على فمها لجاما، وإذا وضعت على فمها لجاما استطاع أعداؤها أن يضعوا عليها سرجا ليركبوها. فلا انتصار للإسلام إلا بالثبات والجهاد في سبيل الله ورفض الظلم والظلم. لا انتصار إلا للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ودعونا من المسميات الحديثة التي يراد صبغ الإسلام المحمدي بها، يقولون الإسلام المعتدل، الإسلام المتنور، وهم يريدون بذلك الإسلام الأمريكي الذي ترضى به عنا أمريكا. فلا انتصار إلا لإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الظالمون والمجرمون والمعتدون فلهم نهاية. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. وإن لهم لموعدا مع الله العزيز الجبار المنتقم. قال الله: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم أصلح أحوالنا في الأمور كلها، اللهم أصلحنا في أنفسنا، وأصلحنا في أزواجنا، وأصلحنا في أولادنا، وأصلحنا في مجتمعاتنا. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، وسهمه في صدره. اللهم أنزل عليه بأسك وعذابك الأليم. اللهم يا ربنا انتقم لعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي،